السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ولا نزال في باب كن لليتيم كالأب الرحيم. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. قوله عندي يتيم، أي كيف أتعامل معه، وكيف أؤدبه، وكيف أربيه. وهذا يدل على الاهتمام بمعرفة ما ينبغي نحو اليتيم من التربية والإصلاح، وأن هذا أمر كان السلف الصالح يبحثون عنه ويسألون عنه. قوله اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك، هذه الكلمة تعتبر قاعدة في الباب يبنى عليها التعامل مع اليتيم، أن يصنع به ما يصنع بولده، وأن يصنع به أيضا ما يحب أن يصنع بولده من بعده. فالذي يحبه ويرتضيه لأولاده يعامل به اليتيم الذي كفله، فتأديب اليتيم وتربيته وكفالته تكون برعايته والإحسان إليه، كما يحسن الرجل لأولاده ويرعاهم. قوله اضربه ما تضرب ولدك، أي إذا احتاج المقام إلى ذلك، والضرب هو آخر الدواء ولا يصار إليه أولا، بل لا يصار إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولات، فيربى ويؤدب ويوجه وينصح ويوعظ ويذكر ويزجر، وتستعمل معه أنواع الأساليب. ثم إذا لم يرعوي ولم يستفد، فإنه يضرب ضرب رفق وعطف ورحمة، لا ضرب إضرار وإيذاء وبطش، فيعامله معاملة الأبي الرحيم لأبنائه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج، أي مات زوجها وصارت أيما ولها منه أولاد. قوله تصبرت على ولدها، أي على رعاية ولدها الذي أصبح يتيما بفقده لوالده. قوله ولم تزوج، أي أنها تركت الزواج رغبة في التفرغ لتربية أولادها ورعايتهم، وخشية أنها إن تزوجت شغلت بمطالب الزوج واحتياجاته عن أولادها الأيتام، فتصبرت ولم تتزوج رغبة في رعاية هؤلاء الأيتام وكفالتهم والإحسان إليهم. وأورد هنا حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين، أي أن خديها بهما سفعة، وهو شيء من السواد. وهذا فيه إشارة إلى الجهد المضاعف والعمل المتواصل الذي تقوم به تلك المرأة وتبذله في سبيل الإنفاق على ولدها واكتساب الرزق لتنفق على هؤلاء الأيتام، فهي متفرغة لذلك. قوله امرأة آمت من زوجها، أي صارت أيما، والمرأة الأيم هي التي مات عنها زوجها. قوله فصبرت على ولدها، أي صبرت على تأديبهم وتربيتهم ورعايتهم والإحسان إليهم. قوله كهاتين في الجنة، أي فالمرأة التي تصبر على ولدها وتحسن كفالتهم بعد موت أبيهم سواء تزوجت أو لم تتزوج فالعبرة في حسن الكفالة والرعاية، لأنها قد لا تتزوج ولا تحسن فيضيع الولد، وقد تتزوج وتحسن إحسانا عظيما لولدها. فبقي الأمر على الحديث الأول في الباب، وهو قوله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فالأمر يعود إلى حسن الكفالة لليتيم. لكن إذا كانت تركت الزواج مفوتة حظ نفسها رغبة في رعاية هؤلاء الأيتام فالأجر أعظم لصبرها واحتسابها وتفويتها حظ نفسها، والعبرة كما تقدم بحسن الرعاية لليتيم، فمن قام بذلك فهو النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة كما مر في الحديث. والحديث الذي هنا ضعيف الإسناد، لكن له شاهد عند أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبي هريرة، وأيضا له شاهد مرسل في مصنف عبد الرزاق عن قتادة، فقد يتقوى الحديث بهما. ولكن من حيث المعنى العام فإن السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم دلت على أن كافل اليتيم هو النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. وهذا المعنى إذا تحقق من المرأة فالفضيلة التي ذكرت في الحديث ثابتة، دل عليها أحاديث أخرى صحاح ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الصحيحين عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأل فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري ومسلم. ومن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم جوع وشدة، كما قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أدب اليتيم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. قوله رحمه الله باب أدب اليتيم أي كيف يؤدب اليتيم، وإذا احتاج في تأديبه إلى شيء من الضرب فهل يضرب أم لا. قولها ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها أي كيف يؤدب اليتيم، وهذا فيه فائدة أن مما كان يهتم له السلف رحمهم الله ويحرصون على تذاكره والعناية به هو كيفية تأديب اليتيم وطريقة التعامل معه. قولها إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط أي إذا احتاج المقام إلى ذلك على وجه الإصلاح والتأديب كما تقدم. وأختم فيما يتعلق باليتيم بالإشارة إلى لطيفة، وهي أنه لا ضير على الإنسان أن ينشأ أو يولد يتيما، بل قد يولد يتيما ويكبر ثم يكون من أفضل عباد الله وأتقاهم وأحسنهم قياما بطاعة الله، وقد يكون إماما من أئمة المسلمين ومن كبار المصلحين في الأرض. ويكفي في ذلك أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وقدوة عباد الله ولد يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وهذا أشد اليتم، وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة، ثم مات بعد سن الثامنة وكفله عمه أبو طالب، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما كما قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وهذا الإمام أحمد والإمام الشافعي والأوزاعي والبخاري رحمهم الله وغيرهم كثير نشأوا أيتاما، وما ضرهم يتمهم لا في نشأتهم ولا في عاقبة أمرهم. ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد عن أبي سراج بن خزيمة، وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب، أن والده خزيمة كان يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، ويقول: أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظر كيف يخرج وجعل يعجب. وقال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. وهذا الإمام الجليل عبد العزيز ابن باز رحمه الله نشأ يتيما وفقد بصره قبل بلوغ 20، وهو من هو رحمه الله في الإمامة والفضل. وهذا مقام تنبيه أن المرأة قد يحسن إلى يتيم ويقوم على تأديبه وتربيته وتنشئته، ثم يكبر هذا اليتيم ويكون إماما من أئمة المسلمين، ويكتب للقائم عليه أجره لقيامه على إصلاحه وتربيته وتنشئته. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له الولد. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قوله رحمه الله: باب فضل من مات له الولد، فيه التنبيه إلى احتساب الأجر وطلب الثواب من الله عز وجل عند موت الأولاد وفقدهم، وأن من يحتسب ثواب فقدهم عند الله فإنه يفوز بأجر عظيم وثواب جزيل. وجاء بيان ذلك في السنة، وسيأتي إيضاحه من خلال أحاديث عديدة ساقها المصنف رحمه الله، وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد، أي فيحتسب أجرهم عند الله ويرجو ثوابهم ويطلب من الله أن يثيبه على ذلك. قوله: فتمسه النار، أي أن المس ينتفي عنه مع موت 3 من أولاده، لأنهم يكونون سترا له من النار. قوله: إلا تحلة القسم، يشير إلى القسم الوارد في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار. وقد جاءت السنة ببيان أن الورود يكون بالمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، فينجي الله تبارك وتعالى المتقين ويذر الظالمين في النار جثيا. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،